وكان الذين في يعني في الصفوف الأخيرة تركوا الصفوف الأولى أو أماكن خالية في الصفوف الأولى و يعني تأخر وكذا. فكثير من العلماء يعني قالوا لا حرج في هذه الحالة إذا صار يعني الناس يعني أخلوا بترتيب الصفوف وتركوا يعني خللا وفرجا في الصفوف الأولى وكذا. بعضهم قال لا حرج يعني إذا تخطى الرقاب ويكون الإثم على الذي يعني سد الطريق على المصلين وترك الخلل. ومثل هذا يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قوم يجلسون عند الأبواب ويتركون المسجد يعني في صلاة الجمعة. أحيانا بعض الناس يجلس عند الباب جالس، بعض الناس جالسين عند الباب سدين الباب على الناس والمسجد فاضي من جوا وهم سدوا الأبواب وكذا. فقال يعني الإمام أحمد رحمه الله قال يتخطاهم والإثم عليهم لا حرج عليهم، قال يعني لا حرمة لهم تركوا يعني كذا. فالمقصود يعني ينبغي لمن بكر أن يبكر إلى القرب من الإمام، لأن عرفنا هناك يعني فضل لمن دنا واقترب، كل ما يدنو الإنسان الإمام ويقترب يكون أجره أفضل يوم الجمعة. فالذي يأتي مبكرا عليه هو يدنو ويقترب من الإمام ويجي بعده وهكذا، بحيث دائما ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. إن شاء الله يعني نرجو إذا صار يعني في أماكن فاضية وكذا والناس يعني تقاعسوا عن سدها وكذا، إن شاء الله لعله ما يكون عليه حرج. طيب تفضل. الجامع العام يعني جامع طارق. نعم. إذا كان هناك أكون أكثر يعني إذا كان الجامع من طابقين وهناك صف أول في الطابق الأول صف أول في الطابق الثاني، جواب العبرة بالطابق الذي فيه الإمام، الصف الأول هو الذي وراء الإمام في الطابق الذي فيه الإمام. والله أعلم. الله إن شاء الله. فيكون تفضل.